مش مصدق حلم السنين اللي حلمته اتحقق. وخلاص يا عمر دلوقتي من يقدر ما بينا يفرق. وانا مش مصدق حنعيشها في هوا. انا مش مصدق حلم السنين اللي حلمته اتحقق. وخلاص يا عمري دلوقتي من يقدر ما بينا نستني روحي ودنيتي اول ما مال رمشي اول ما مال رمشي. شفت في عيونك جنتي وغيرك ما بحلمش غيرك ما بحلمش. نستني روحي ودنيتي اول ما مال رمشي اول ما مال رمشي. شفت في عيونك جنتي وغيرك ما بحلمش حنعيشها في هوا. انا مش مصدق حلم السنين اللي حلمته اتحقق. وخلاص يا عمري دلوقتي من يقدر ما بينا شدني والشوق ملا عليا والشوق ملا عليا. وحياة غرامك ضمني محتاج لحنية محتاج لحنية. حبك ملكني وشدني والشوق ملا عليا.